نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات الكريمة أوردها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، أدلة على إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذه الصفة ثابتة بالكتاب العزيز كما سمعنا الآيات، وثابتة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فهم يجتنبون الخطأ، والناس طرفان ووسط، طرفان ووسط، طرف أثبتوا فتجاوزوا الحد في الإثبات فشبهوا ومثلوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وطائفة أخرى عطلوا بزعمهم أنهم نزهوا فعطلوا الله من صفاته. الطائفة الأولى أثبتت فشبهت فخرجت عن الصراط المستقيم، أخرى تزعم أنها تنزه الله عن التشبيه والتمثيل فعطلوا. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. فالطائفة الأولى أثبتت لكن تجاوزت الحد فشبهت ومثلت تعالى الله، وطائفة أخرى نزهت فتجاوزت الحد فعطلت ونفت الصفات أو تأولت تأويلا خاطئا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه وتمثيل كالمشبهة، ونزه الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه تعطيل كالطائفة المعطلة، والتعطيل هو نفي صفات الباري جل وعلا أو تأويلها تأويلا خاطئا. فمن الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أوردها المؤلف رحمه الله دليل على إثبات صفة الرحمة. من أين أخذ الإثبات؟ من قوله تعالى الرحمن الرحيم. وهذه جزء من آية من سورة النمل، ثم هذه الجملة حينما يبتدأ بها في القراءة أو في أول السور اختلف العلماء رحمهم الله فيها أهي آية من كل سورة أم هي آية من سورة الفاتحة فقط، أم هي ليست من الفاتحة ولا في أوائل السور وإنما يؤتى بها للتبرك مع الإجماع على أنها آية من سورة، جزء من آية من سورة النمل، يعني لا خلاف في كونها من القرآن، هذا لا خلاف فيه لأنها واردة في أثناء آية من سورة النمل وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن أهي في أوائل السور آية من كل سورة؟ قيل هذا، أو آية من سورة الفاتحة فقط؟ قيل هذا، أو ليست بآية لا من سورة الفاتحة ولا من غيرها، يعني من السور المبدوءة بسم الله الرحمن الرحيم وإنما جيء بها للتبرك. ودلت هذه الآية الكريمة على إثبات ثلاثة أسماء لله جل وعلا من الأسماء الحسنى، وهي الله الرحمن الرحيم، ودلت على إثبات صفتين من صفات الله الحسنى، وهي الألوهية مأخوذة من الله، والرحمة مأخوذة من الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ورد الكلام عليها في أول الكتاب حينما ابتدأنا ببسم الله الرحمن الرحيم، وذكر المؤلف رحمه الله أنهما الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه وتعالى، ليست اسما بلا صفة، أو مذكورة على سبيل المجاز، بل هي صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وكثير من الطوائف الضالة نفوا صفة الرحمة عن الله جل وعلا بتأويل أن الرحمة فيها معنى التذلل أو الحنان أو الشفقة أو الحزن على المرحوم مثلا المترحم عليه، وهذا خطأ وليس بصحيح، بل هي صفة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وسيأتينا أن الرحمة حتى في المخلوقين تكون من القوي للضعيف، ولا يلزم منها تذلل أو خضوع ونحو ذلك، فهي صفة حقيقية لله جل وعلا تدل على اتصافه بهذه الصفة العظيمة التي هي رحمته جل وعلا لخلقه، فهو رحم الخلق كلهم سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات يعني بالله جل وعلا، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فالجمع بينهما ليدل على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة أنه الرحمن، والرحيم لاتصافه جل وعلا برحمته لعباده. قال ولهذا لم يجئ الرحمن متعديا في القرآن، وإنما الذي جاء متعدي هو الرحيم يعني المتعلقة بالخلق. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يرد رحمن، وهذا يقول المؤلف أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، قال لأن الرحمن علم لا يطلق إلا على الله جل وعلا، والعلم لا يكون نعت، والصحيح أنه نعت باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه ووصفه، الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، ودل على صفة من صفاته سبحانه وتعالى وهي الرحمة، فهو اسم وصفة، وهو علم وصفة لله جل وعلا، ولا يطلق اسم الرحمن إلا على الله جل وعلا، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ولما تفوه مسيلمة الكذاب بأنه رحمن اليمامة أخزاه الله جل وعلا، فصار لا يذكر اسمه إلا ومعه وصفه الدني الكذاب، ما يقال مسيلمة، وإنما يقال مسيلمة الكذاب، لأنه تعدى على اسم من أسماء الله جل وعلا مختص به. فبعض أسماء الله جل وعلا قد يسمى بها بعض المخلوقين، ورد في القرآن، وقالت امرأة العزيز والله العزيز، وامرأة العزيز عزيز مصر، وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ووصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم بالأمة، لكن ما جاء كلمة رحمن في حق مخلوق في القرآن ولا في السنة. فالرحمن علم على الله جل وعلا ومتضمن لصفة من صفاته سبحانه وتعالى، علم لأنه يبدأ به كثيرا كما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ما قال الله الرحمن على العرش استوى، قال الرحمن بصفة أن كلمة الرحمن علم على الله جل وعلا، فهي علم وصفة متضمنة لوصفه سبحانه وتعالى بأنه رحمن، ودلت على إثبات صفته الرحمة لله جل وعلا. وورد في التمييز بينهما بأن يقال رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. رحمن رحم الخلق كلهم في الدنيا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عاقلهم وبهيمهم، فرحمته في الدنيا شملت الخلق كلهم، وسعت المؤمنين في شؤون دنياهم وأخراهم، ووسعت الكفار في أمور دنياهم، معاشهم، مآكلهم ومشاربهم ومراكبهم ومساكنهم، وأعطاهم جل وعلا ما أعطاهم من أمور الدنيا، فهذه من آثار رحمته سبحانه وتعالى بالخلق عموما. أما في الآخرة فالله جل وعلا رحيم بالمؤمنين فقط، ولا يرحم جل وعلا في الدار الآخرة الكفار، بل يعاملهم بعدله سبحانه وتعالى، فهو لا يظلمهم ولا يعذبهم عذابا لا يستحقونه، يعاملهم في الدنيا برحمته، ويعاملهم في الآخرة بعدله، ويعامل المؤمنين في الدنيا والآخرة برحمته جل وعلا، ادخلوا الجنة برحمتي. فهو في الآخرة يعامل الكفار بعدله، يعني على ما يستحقون، كما قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا فضل من الله وإحسان، ومن وجد غير ذلك يعني شر، وجد النار والعذاب، فلا يلومن إلا نفسه، هذا الذي عمل، هو عمل كذا فأعطي إياه، فهو في الدار الآخرة يعاملهم جل وعلا بعدله. ولهذا لما جاروا وسألوا الخروج من النار قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما ليس لهم نصيب في الرحمة. وأما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليست بداية الآن، وإنما هي آية، جزء من آية استدل بها رحمه الله على إثبات صفة الرحمة. لا يقول قائل مثلا كيف جاءت هذه بسم الله الرحمن الرحيم في أثناء الكلام، نقول جاءت للاستدلال بها على صفة الرحمة لله تعالى، لأنه أورد الصفات. نعم. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم. والأول الله، إثبات الله اسم من أسمائه، وهو علم على الله جل وعلا، علم على الذات المقدسة. نعم. وإثبات صفتي الرحمة والعلم، وقد تقدم في تفسير بسم الله والألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم، فالله علم واسم من أسماء الله ودال على صفة من صفات الله وهي الألوهية. نعم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني أولهما الرحمن دال على صفة الذات، ذات الجبار جل وعلا. نعم. والثاني دال على صفة الفعل. صفة الفعل يعني الشيء الصادر منه جل وعلا لعباده، وهو الرحمة. نعم. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة أقرب إلى العدل والصواب من المعتزلة، ولكنهم أنكروا كثيرا من صفات الباري جل وعلا، ولم ينكروها إنكارا كليا، لو أنكروها إنكارا كليا كفروا، لكنهم تأولوها ولم يثبتوا منها إلا الصفات السبع. وأما المعتزلة فأنكروا الصفات كلها، تعالى الله عما يقولون. نعم. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. انتبه، هذه مهمة. لما أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة؟ ما الذي حملهم على هذا الإنكار؟ دعواهم أن الرحمة في المخلوق تدل على ضعف وخور وتألم. قالوا ننزه الله جل وعلا عن هذا، فنفوا الصفة التي أثبتها الله لنفسه، والتنزيه تنزيه الله جل وعلا واجب، وكل مؤمن ينزه الله جل وعلا، لكن ما يليق بالعاقل أن يحمله تنزيهه لله على نفي ما أثبته الله. هل يليق؟ الله يثبت لنفسه الصفة، والجاهل، ما نقول العاقل، الجاهل يقول أنزه الله عن ذلك، هل يليق؟ الله يثبت لنفسه في آيات كثيرة هذه الصفة، ثم يأتي المتأول يقول لا أثبت لله هذه الصفة لأني أنزه الله. تنزه الله عما وصف الله به نفسه، أنت أعلم بالله من الله أو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يقول أنزه الله عن هذه الصفة. لما تنزه الله عن هذه الصفة؟ قال لأن هذه الصفة تدل على ضعف وتدل على تألم، الراحم يتألم من حال المرحوم مثلا، وتدل على خور تذلل وضعف وذلة، أنا أنزه الله عن هذا. نقول هذه الخور والضعف والذلة ننزه الناس منها، وأما إثبات الصفة فلا يلزم منها هذا إلا لفهمك الخاطئ، فهمك الذي تصورت أن إثبات الصفة يلزم منها هذا الخاطئ، وإلا إثبات الصفة ما يلزم منهم هذا حتى في المخلوق. حتى في المخلوق الراحم الرجل العظيم القوي يرحم الضعيف المسكين اليتيم، وهل يصيب تذلل أو خضوع له؟ يرحمه رحمة في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأفضل الخلق وأصبر الخلق وأكثر الخلق احتسابا، ذرفت عيناه لما رأى نفس الصبي تقعقع للخروج ولم تخرج، ذرفت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله أنت تبكي؟ قال: تلك رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة قلب صاحب القلب القاسي، والعياذ بالله بعيد من الرحمة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله، فإن كثرة الكلام في غير ذكر الله تقسي القلب، وأبعد الناس من الله القلب القاسي. فيكون الإنسان عنده رحمة وهو ما عنده تذلل ولا عنده خضوع ولا عنده خور، وإنما رحمة جعلها الله في قلب عبده، مثل ما يرحم الملك أو الإمام أو الخليفة أو الأمير أو الأب الكبير أو القائد، يرحم الصغير الضعيف اليتيم الجندي الصغير ونحو ذلك. هذا في تذلل وخور؟ لا، رحمة. وما يلزم للمخلوق حتى لو لزم فلا يلزم لله جل وعلا، يعني الشيء الذي يلزم للمخلوق على سبيل التنزل معهم، انه يكون عند المخلوق شيء من التذلل او من الخضوع او من الخور او من الضعف مثلا، ما يلزم ان يكون موجود لله جل وعلا، لان الله منزه عن صفات المخلوقين. اما صفاته جل وعلا فهي ثابتة له، وهي على ما يليق بجلاله وعظمته. صفة المخلوق مثلا التي يلزم منها أشياء لو اتصف بها مثلا، فالله جل وعلا منزه عن ذلك. ما يقال كل ما يلزم للمخلوق في إثبات صفة يلزم للخالق تعالى الله، لا، قد يلزم للمخلوق من إثبات صفة لكن ما تلزم لله جل وعلا. وقد تكون الصفة في حق المخلوق مذلة، وقبيحة، وهو في حق الله جل وعلا جميلة، مثل المتكبر. الله جل وعلا موصوف بأنه المتكبر، وهي صفة من صفات الله الحسنى، واسم من أسمائه جل وعلا المتكبر. لكن في المخلوق قيل هذا متكبر، معناه خسيس، معناه مبغض. لما صارت صفة ذميمة في حق المخلوق وصفة حسنى في حق الله جل وعلا؟ لأنها تليق بالله جل وعلا. فهو حقا المتكبر، لكن ابن آدم الضعيف مثلا ما يليق به أن يتكبر، إذا أخذ هذه الصفة أو تلبس بها فذلك دليل على مهانته، لأنه أخذ ما ليس له. فأبغض واحتقر، وصار في الدار الآخرة والعياذ بالله المتكبرون يحشرون أمثال الذر والعياذ بالله، يطعهم الناس بأقدامهم لأنهم تقمصوا شيئا في الدنيا ليس لهم، فعاقبهم الله بنقيض قصدهم. كآكل الربا مثلا في الدنيا، يأكل الربا من شم إيش؟ يحرص عليه مشان يجمع المال ويملأ بطنه، يجمع المال من حلال وحرام ويملأ بطنه، هذا غرضه في أكل الربا. جعلهم الله جل وعلا في الدار الآخر يفتضحون بهذه الصفة، تكون بطونهم والعياذ بالله كأمثال البيوت العظيمة، يمشون ويسقطون يمشون ويسقطون، ترجح بهم بطونهم في الأرض والعياذ بالله، فضيحة لهم، كما قال الله جل وعلا في محكم كتابه: الذين يأكلون يمشي ويسقط وهما في صرع، يمشي ويسقط يرجح به بطنه. ورد في الحديث أن بطونهم أمثال الجبال والعياذ بالله. لأنهم تناولوا الحرام من أجل الشره في بطونهم ليشبعوا، ففضحهم الله جل وعلا بذلك يوم القيامة حينما يقومون من قبورهم. وكذلك المتكبرون في الدنيا يعاقبهم الله جل وعلا ويخزيهم بأن يجعل الناس يمشون على ظهورهم وبطونهم، يحشرون أمثال الذر يطعهم الناس والعياذ بالله، لأنهم تقمصوا في الدنيا ما ليس لهم. وهكذا صفات الباري جل وعلا تليق به، وصفات المخلوق على قدره، ولا يتصور أن أي صفة في المخلوق هي كذلك في الباري جل وعلا في الخالق، لا. فقد تكون الصفة في المخلوق مثلا صفة جميلة وحسنة، وهي في الخالق جل وعلا من الصفات الحسنى، لكن لا يلزم منهما التشابه والتماثل. وقد تكون الصفة في المخلوق ذميمة حقيرة، وهي في الخالق جل وعلا صفة جميلة. وقد تكون الصفة في المخلوق صفة حسنى، وهي لا تليق بالخالق جل وعلا. قد تكون الصفة في المخلوق صفة حسنة يرغب فيها، لكنها لا تليق بالله جل وعلا، لأنه ما رغب فيها المخلوق إلا لحاجته، مثل الولادة، الرجل يسره أن يولد له ويحب أن يكون يولد له، والرجل الذي يولد له أحسن صفة من الرجل العقيم الذي لا يولد له. وصفة الولادة الله جل وعلا منزه عنها، وهي في المخلوق صفة حسنة. فصفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولهذا قال العلماء: لا تثبت بالعقل صفات الباري جل وعلا، لا تثبت بالعقل، لأن العقول قاصرة. قد تثبت للباري جل وعلا بالعقل ما لا يليق به، وينفى عن الباري جل وعلا كل صفة نقص وعيب. فالإثبات توقيفي والنفي إجمالا، إلا ما ورد تخصيصه تحديده، لم يلد ولم يولد. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني بعض الصفات مذكور نفيها عن الله جل وعلا، وبعض الصفات الذميمة ما ورد نفيها عن الله جل وعلا بخصوصها، لكنها منفية إجمالا عن الله. فمثلا لا تأخذه سنة الذي هو النعاس، ولا نوم الذي هو النوم، هذه منفية عن الله جل وعلا وردت في القرآن. ومثل لم يلد ولم يولد منفية عن الله جل وعلا، لكن ما يليق أن يقول العبد مثلا الله جل وعلا ليس بأعمى، الله جل وعلا ليس بأعرج، الله جل وعلا ليس كذا، ليس. يقول لا لا، قف أدبا، ما يليق أن تقول هذا القول. ليس أأت بالنفي الوارد في القرآن نعم وفي السنة نعم، لكن لا تأتي بأشياء ما وردت في القرآن ولا في السنة، وإنما أجمل، قل ليس كمثله شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالأشاعرة والمعتزلة نفوا كثيرا من الصفات، صفات الباري جل وعلا، ظنا منهم أنهم ينزهون، وما ظنوا هذا إلا لقصور في عقولهم. كيف ينزه الله عما أثبته الله لنفسه؟ والمعنى كما قال علماء السلف معلوم، والكيف مجهول. كيفية صفة الرحمة في الباري جل وعلا لا يعلمها إلا هو، ما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفة من صفات الباري جل وعلا. فالكيفية لا يعلمها إلا هو. وأما المعنى فهي قيل الله رحيم بعباده، واضح، رحم جل وعلا الكبير والصغير، رحم جل وعلا العاقل والبهيم، رحم جل وعلا المؤمن والكافر، رحم جل وعلا البر والفاجر، فهو رحيم بخلقه سبحانه وتعالى في الدنيا، ورحيم بالمؤمنين في الآخرة. ولا يليق أن ننفي عن الله ما أثبت الله لنفسه. وإذا قصرت عقولنا عن إدراك شيء ما فنفوض ذلك إلى عالمه سبحانه وتعالى، وإلى من هو أعلم الخلق بالله الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نقيس صفات الباري جل وعلا على صفات الخلق، فالخلق مثلا قد ينشأ من الرحمة البكاء يبكي، وقد ينشأ من الرحمة التألم، فهذه ما يمكن أن تقال في حق الله جل وعلا، لأن ما يناسب للمخلوق لا يناسب في حق الخالق جل وعلا. نعم الأشاعرة، وقد أنكر أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين. نعم، يرحم ولده الصغير، مثلا الرجل القوي الشديد مثلا يرحم ولده، ابن اليوم وابن سنة وابن شهر وكذا الصغير، ومن هو أكبر وأصغر من هذا، ولا ينشأ منها ضعف أو خور. نعم، ومن هو أضعف منه ويرحم أبويه إذا كبرا ويدعو لهما بالرحمة والمغفرة ويعطف عليهما ويحن عليهما وهو قوي. نعم، وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات؟ من الرحمة التي وصف الله نفسه بها، يعني ما يليق أن يقال إن الرحمة ينشأ منها الضعف والخور، لأن الضعف والخور صفتان ذميمتان، أردت أن تذم الرجل تقول هذا ضعيف أو هذا خوار ذليل يخاف من كل شيء، هذه صفة ذميمة، والرحمة صفة جميلة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات؟ من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواسوا بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.